تصحيح الترمذي يؤخذ به؟ نعم في الأغلب، قد يغلط لكن في الأغلب جيد تحسينه وتصحيح في الأغلب. وإذا قال حسن فقط؟ هذا الصلاح هذا حسن ما روي من غير وجه ولم يكن في رواته متهم كذب ولم يكن شاذا يسمي حسن. وقد يتبعه بغريب، قد يكون في حسن صحيح غريب، له الصلاح رحمه الله الترمذي له الصلاح، لكن ينبغي مع هذا كلها يراجع اسناده ولا يغتر به. تحسين وتضعيف بعض الاحيان قد يتساهل بعض الاحيان رحمه الله. عفى الله عنه وعنه.